الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: اللهم ارحمنا جميعا برحمته ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وقالت الروضة: يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع. الأولاد الصغار لا يجب عليهم الصلاة، لكن لهم أولياء، أولياؤهم أب أو جد أو وصي أو ساد، على كل حال من له ولاية على هذا الولد يجب عليه أن يعلم هذا الولد الطهارة، لأن الصلاة لا تصح بلا طهارة. فكما يجب عليه أن يعلمه الصلاة، يجب عليه أن يعلمه وسائل الصلاة وما لا تتم الصلاة إلا به، وهو الطهارة: الوضوء والغسل والاستنجاء، وهذه الأشياء كلها من أنواع الطهارة، وغسل الثوب إذا كان به دنس أو إذا كان على البدن نجاسة يجب غسلها. يعلمه كل ذلك. وهذا قد يقصر فيه كثير من الآباء، يعلمه كل شيء إلا هذه الواجبات الشرعية، مع أن الواجبات الشرعية أولى ما يعلمه لولده أو مولده. يجب على الآباء والأمهات، يعني يتعلم من الطرفين. إذا كان الأب والأم موجودان، فإذا كان أحدهما مفقودا وجب على الآخر، وإذا لم يكن أب ولا أم يجب على الجد أن يعلم أحفاده أو أسواقه أحكام الشريعة. الطهارة والصلاة والشرائع، يعني الصيام مثلا، كيفية الصيام وأنه لا يجوز له الأكل أثناء النهار، وهكذا كل الشرائع. ومن جملتها العقيدة، يعلمه العقيدة مو بس الأعمال، يعلمه أن الله واحد لا شريك له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعلمه أنه هو القادر على كل شيء وهو الرازق. من أين هذا الطعام؟ والله اشتريناه من السوق. السوق من أين أتى بهذه الخضروات؟ من الأرض. من أنبتها في الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا حتى يكون الصبي قد نشأ على الدين وعلى تعاليم الدين وعلى العقيدة الصحيحة. وإذا علمه العقيدة الصحيحة حماه من أن يدخل عليه زيغ أو عقيدة فاسدة. نعم. ولا قضاء، هذا خلص، هذا حكم، حكم جديد. قال: ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا أو طهرتا، يعني الحائض لا يجوز لها الصلاة، و ولا يجوز للنفساء أيضا الصلاة، لكن إذا انتهى حلقها أو انتهت من النفاس فهل عليها أن تصلي أو لا تصلي؟ أما الصوم فيجب عليها قضاء، يعني إذا فاتها الصيام أثناء الحيض أو أثناء النفاس يجب عليها قضاء الصوم، ولكن الصلاة لا يجب قضاؤها إذا فاتتها فهي حائض أو نفساء، ذلك لأن في تكليفها بقضاء الصلوات مشقة، كل شهر حسب العادة تحيض وقد يطول حيضها إلى 15، فهي إذا كنا نكلفها بقضاء الصلاة وعليها الصلاة الجديدة صار التكليف في الصلاة ضعفين عن الرجل فصار في مشقة، لذلك أسقط الشارع عن الحائض والنفساء الصلاة أسقطها، ما معنى فوجبت عليها ولم تصلها أسقط وجوبها، فلا يجب على الحائض ولا على النفساء الصلاة، لذلك لا تقضيها لأنها لم يترتب عليها وجوبها، وأما الصوم فإنها مكلفة به ولا يصح من الحائض الصوم، فإذا الشرع كلفها والشرع منعها، فإذا زال المانع وهو الحيض أو النفساء وجب عليه أن تقضى عليها أن تقضي أياما الصيام التي فاتتها. لا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا، وهل يحرم عليهما أو يكره؟ لا قضاء عليها، فلو أرادت أن تقضي ما الحكم؟ يعني هو الأفضل أن تقضي أو لا تقضي؟ لا، الأفضل أن لا تقضي كما قلنا لأنه لم يترتب عليها الصلاة، فكيف تصلي شيئا لم يترتب عليها؟ فهي لا تصلي، هذا قولا أنها يحرم عليها القضاء، لأنها إذا أرادت أن تقضي فقد شرعت بشيء لم تكلف فيه، وإذا أراد الإنسان أن يقوم بعبادة لم يكلف فيها لا يصح له أن يقوم بتلك العبادة وتحرم عليه إذا لم يكلف فيها، فالحائض لا تكلف بالصلاة وكذلك النفساء، فإذا طهرتا لا يقضيان، فهل إذا أراد أن تحمي نفسها فوق ما حملها الشارع وتقضي هل يحرم عليها ذلك أو يكره؟ وجهان، أصحهما الثاني أنه يكره لها أن تقضي الصلاة، إذا أرادت أن تصلي وتكتسب ثوابا تصلي نوافل لا تقضي الصلاة، لكن مع أن تصلي من النوافل ما شاء تصلي الضحى 8 ركعة، تصلي الأوابين 20 ركعة، قد ما بدها الصلاة، الصلاة خير موضوع فاستكثر منه أو أقل، فإذا أرادت أن تبالغ في الطاعة لتتقرب إلى الله فلتصلي من النوافل ما شاء، أما أن تقضي شيئا لم يجب عليها فلا ينبغي، ولا على مجنون كذلك، إذا جن وأفاق من جنونه أثناء الجنون لا يترتب عليه صلاة لأنه قد سلب العقل، وإذا أخذ ما وهب أسقط ما أوجب، الناس يقولوا للمثل إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، هذا التعبير بالنسبة للغة مو صحيح، لا يقال أوهب، إذا أخذ ما وهب سقط ما وجب وهب. أما أوهب ما في أوهب بمعنى وهب. فالمجنون ليس مكلفا لأنه لا يستطيع أن يستوعب الأحكام ولا يدرك ما هو فاعل، ربما يفعل أشياء خطأ. ومغمى عليه إذا أفاق، كلام المغمى عليه لا يجب عليه القضاء إذا أفاق، بمعنى أنه لو أغمي عليه من قبل دخول الظهر واستغرق الإغماء إلى أن دخل العصر لا يجب عليه قضاء الظهر، لأنها لا تترتب عليه باعتبار أن العقل غائب في أثناء الإغماء، ما في إدراك. لحديثي، وهذا يمكن أن يرد في المستشفيات في العمليات اللي بيصير بيعطوه بنش مثلا مخدر، قد يستغرق يبقى أثر التخدير إذا كان العملية طويلة والتخدير طويل، قد يستغرق الوقت. فإذا لم يدرك شيئا من الوقت في إفاقته لا يجب عليه القضاء، أما إذا أدرك شيئا من الوقت وجب عليه القضاء. نعم. لحديثي من أين أتيتم أنه لا يجب على الصبي والمجنون؟ قال حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم، يعني لا يكتب عليه سيئة، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ. قال ما هو قبل البلوغ؟ لا يجب عليه الصلاة، لكن معنى لا يجب عليه ليس معنى ذلك أن لا نعلمه، قد تقدم أن الصبي يجب على وليه أن يعلمه الصلاة ويأمره بها ويهدده بتركها، فإذا بلغ العشر يضربه على تركها، هذا لا ينافي أنها غير واجبة عليه. معنى غير واجب عليه أنه لا يعذب عليها يوم القيامة ولا يعامل في الدنيا معاملة تارك الصلاة، لأن تارك الصلاة إذا كان بالغا عاقلا وقد تركها عمدا ولم يتب يقتل، تارك الصلاة يقتل وإن لم يكن جاحدا لها. هذا معنى رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ. فورد النص في المجنون، ما ورد النص في المغمى عليه. قيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه مثل الإغماء، أما السكر فهو مكلف ويجب على السكران قضاء ما فاته من الصلوات إذا تعدى بسكره. فقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه، هذا كلمة بسبب يعذر فيه، يخرج بكلمة بسبب يعذر فيه الشارب للخمر إذا سكر، فإذا فاته شيء من الواجبات وجب عليه أن يقضيه لأنه هو الذي أزال عقله، هو الذي تعدى. سكران والحشاش كل هؤلاء الذين يتعاملون بشيء تذهب العقل أو تغطيه. وما أجهل من يبيع عقله لشيء تافه، ميزة الإنسان عقله، والله قد امتن على الإنسان بأن وهبه هذا العقل والعقل مناط التكليف. لذلك مجرى كبير الذي يجني على العقل ليزيله كآكل الحشيشة أو شارب الخمر. وقد شدد عليه الصلاة والسلام على شارب الخمر: لعن الله شارب الخمر، لعن الله شارب الخمر وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. كل أولئك ملعونون على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يتعامل بالسكر وشرب الخمر ربما يتعرض للقذف، يقذف الناس في أعراضهم، ربما يتعرض للجناية والجريمة، كل ذلك يكون بسبب الخمر. لذلك سميت أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، ينشأ عن السكر أشياء ما كان يفعلها لو لم يكن يغب عقله بالسكر. نعم. والحشيشة آخرها الجنون، وتعطي الإنسان خبالا في العقل ودناءة في الطبع وذلة في النفس. قال: قل لمن يأكل الحشيش جهلا: يا غبيا قد عشت شر معيشة، دية العقل بدرة من جمل سر الذهب، دية العقل بدرة، فلماذا يا غبيا أو يا خسيسا قدعتها بحشيشة؟ ضيع العقل، العقل سمين. نعم. السكران مكلف بالقضاء لأنه متعب، لذلك قال: إذا كان زال عقله بسبب يعذر فيه. سكران معذور إلا إذا شرب ولم يعلم أنها خمرة مثلا، أو اضطر كان قص في اللحمة وما وجد شيئا سائلا يزدرد فيه ويعتصر هذه الغصة، فأخذ فشرب بمقدار الضرورة فسكر، كمان هذا مو متعدد. ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجدت الصلاة. يعني واحد زال عقله واستمر من بعد الظهر إلى أن قرب وقت العصر فصحى وأفاق في زوال عقله، أفاق وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فقط وركعة، طبعا فأكثر من باب أولى، وجبت الصلاة، يعني وجب الظهر أن يقضيها. وإذا كان ذلك في وقت العصر كذلك كان مغمى عليه أو زال عقله في وقت العصر وبقي كذلك إلى آخر وقت العصر فأفاء وقد أدرك ما يسع تكبير الإحرام من وقت العصر، وجب عليه أن يقضي العصر ويقضي معها الظهر، لأن الظهر لها وقت العصر وقت العذر وقت السفر، فيقضي العصر والظهر، وهذا يسمى وقت الضرورة الذي مر أنه قال للصلوات وقت ضرورة وما فسره، قال وسيأتي، هذا هو وقت الضرورة. كما إذا طهرت الحائض وقد بقي من الوقت ما يسع تكبيرتها كذلك يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة والصلاة التي تجمع معها، فهو وقت لها يسمى وقت الضرورة، لأن القدر الذي يتعلق به الإنجاب يستوي فيه قدر الركعة وما دونها. الزمن القدر يعني الزمن الذي يتعلق به وجوب الصلاة، القدر الذي يسع الركعة وما دونها، يعني أقل شيء كثير في الأحرام. ويجد الظهر مع العصر أي لحقناها، يعني إذا أدرك من وقت العصر ما يسع تكبيرة وجب عليه العصر ووجب عليه قضاء الظهر أيضا مع العصر. ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة، وآخر وقت العصر آخرة أي الواو زائدة محطوط واو مو لازم. ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر هذا واو. هذه إذا أدرك من وقت العصر من آخره مقدار ما يسع تكبيرا وجبت العصر ووجب أيضا الظهر لأنها تجمع معها في السفر. ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء نفس الشيء كمان. كان في وقت العشاء غائب فصحى قبل أن ينتهي وقت العشاء يعني قبل الصبح صحى بمقدار ما يسع تكبيرا وجبت عليه صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا لأن المغرب تجمع مع العشاء في وقت السفر. المغرب له وقت وهو وقت العشاء عند العذر. ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك يعني إدراك ركعة أو تكبيرة آخر وقت العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر. شو هذا العذر؟ سفر. ففي الضرورة أولى إذا كان بوقت العذر تجمع بوقت السفر وهو العذر تجمع المغرب مع العشاء أو بوقت الضرورة أولى أن تجمع معها. لذلك حكينا أن هذا يسمى وقت الضرورة بالنسبة للظهر. ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة بأخذ ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر. يعني إذا عقل أو طهرت بمقدار يشترط الوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع وأدرك وقت الصلاة لكن عنده مانع حائض مثلا ما استفدنا شيء من إدراك هذا. الشرط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع كلمة شخص تشمل الذكر والأنثى تطلق على الذكر والأنثى لأن كل منهما شاخص. الشرط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة لأخفت ما يجزئ كركعتين في صلاة المسافر. بده يكون خالي عن الموانع قدر الطهارة الوضوء مثلا أو الغسل إذا لازم غسل أو غسل النجاسة إذا كانت على بدنه. كلمة قدر الطهارة تشمل الوضوء والغسل والتيمم كل هذا والصلاة وقدر الصلاة بأخف ما يجزئ كركعتين يعني لا يجوز أن يصلي ركعة واحدة ولا تنعقد عند المذاهب. عند منا بالنسبة للوتر أصح أنه يجوز أن يصلي ركعة واحدة وترا. أخف ما يكون من الصلاة ركعتان في صلاة المسافر. تنبيه: لو بلغ الشخص في الصلاة بالسن هذا مفرح ولادته بالدقيقة، هو عم يصلي عم يصلي وليست الصلاة واجبة عليه لأنه لم يبلغ، عم يصلي والصلاة في حقه نافلة تعد لأنها لا تجب عليه، هو عم يصلي بلغ بالسن. نعم، ليش عم يقول بالسن؟ إنه إذا بلغ بالحلم بطلت الصلاة. نعم، بلغ بالسن وجب عليه إتمامها، يعني صار إتمامة الصلاة واجب، صارت صلاة بعضها نافلة قبل أن يبلغ بالسن، وبعضها صار أن يؤدي واجب من بعد أن بلغ بالسن. مثل حكاية الصيام، صائم ولا يجب عليه الصيام لأنه لم يبلغ، في أثناء النهار أذن الظهر وعم صار بلوغه بالسن، لما صار بلوغه بالسن معناته صار بده يكمل النهار ويجب عليه إتمام ذلك النهار، وإن كان هو في الأصل أن يصوم نفل الواجب عليه، لكن صار الآن بما أنه قد بلغ واجب عليه. نعم، كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار. وأجأته، يعني ما بنقول عيدة طالما بلغت لازم تعيد الصلاة، لا، أجأته ولو كان بعضها وقع مثل بعضها وقع واجب، أجأته وكفته ولو جمعة، ولو كانت الصلاة صلاة جمعة، لأنه صلى الواجب بشرطه، يعني الواجب شرطه أن يكون مكلفا وقد صلاه وهو مكلف، الواجب الواجب عليه الذي أدركه من الصلاة. طيب إن وقع أول نفل الوقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع آخرها واجبا، كصوم مريض شفي في أثنائه، واحد مريض وليس عليه الصيام فعدة من أيام أخرى، لكن حب يحمل نفسه مشقة وصوم، صام أثناء النهار هذا المريض، في أثنائه شفاه الله من مرضه، صار يجب عليه إمساك ذلك النهار، ما يقول أنا وقت بديت ما كان واجب عليه يجب يفطر، لا، صار واجب إمساكه بما أنه قد شفي. كصوم مريض شفي في أثناء الوقت يعني، وإن بلغ بعد فعلها بالسن أو بغيره فلا يجب عليه إعادتها. ثاني كبير الأذن أن الصلاة اللي صلاها قال لك أجزأته، معنى أجزأته يعني لا يجب عليه إعادتها، بخلاف الحج إذا بلغ بعده يجب عليه إعادته إذا كان عم يحج وهو صبي، نافلة واجب عليه الحج، بعد منها بلغ بنقول له أداك الحج راح نافلة بدك تحج حجة الإسلام، صار يجب عليه أن يحج، لأن وجوبه وجوب الحج لأن وجوبه مرة في العمر، يعني موت الصلاة الصلاة تتكرر، لذلك ما نكلف بالإعادة، أما الحج يحج في العمر مرة واحدة، فإذا حج نافلة ثم بلغ يجب عليه أن يحج حجا جديدا، لأن وجوبه مرة في العمر اشترط وقوعه في حال الكمال. يعني طالما الحج مر بالعمر وحده شرط الشارع أن يكون في حال الكمال، يعني بالغا عاقلا راشدا، هذا معناه. ما بصح يحج وهو صغير عن حجة الإسلام. هذا بيصير إن بعض الحجاج يصطعد معه ابنه الصغير يحج معه بحجج معه، فهذا لما بيبلغ بده عيد الحجة، ما بيمشي الحال حجيت مع أبي. سواء أنا لما حج ما كان مكلف، ما كان كامل التكليف، اشترط وقوعه في حال الكمال بخلاف الصلاة. صلاة مو في اليوم مو في العمر مرة، الصلاة في اليوم 5 مرات. ولو حاضت أو نفست أو جن أو أغمي عليه أول الوقت، حاضت أو نفست أو جن أو أغمي عليه أول الوقت وجبت تلك الصلاة إن أدرك من ذكر، يعني الحائض أو النفساء أو المجنون أو المغمى عليه، هذا من ذكر. إن أدرك من ذكر قدر الفرض بأخف ما يكون ما يمكن، وإلا فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. نعم، يعني أدن الظهر أدرك زمان يسع صلاة الظهر ثم حاضر أثناء الحيض، طبعا ما رح أصلي الظهر لما بتطيب بدها تقضي هذه الصلاة التي فاتتها، لأنها أدركت قدر الوجود في أول الوقت. وهي فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن من فعلها. قال ثم شرع في النوع الثاني فقال باب الصلوات المسنونة. خلص الكلام على الصلوات الواجبة، الآن يريد أن يتكلم عن الصلوات المسنونة. وإخوان طبعا الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واختم بالصالحات أعمالنا وقنا عذابك يوم تجمع عبادك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على